مطالب شعب احمد شفيق كامل، كمال الطويل، علي اسماعيل، وعبد الحليم حافظ. شعب مصر العربي جاء في موعده مع القدر. لقد كان 23 يوليو سنة 52 بدء تاريخ جديد لهذه الأمة الثائرة المناضلة. نجحنا في القضاء على الاستعمار وأعوان الاستعمار. باسم الأمة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية. أيها الإخوة، لقد فرض علينا القتال، ولكن باسم شعب مصر، باسمكم جميعا، أعلن للعالم أجمع أنه لن يوجد من يفرض علينا الاستسلام. في بورسعيد وقف الشعب المصري، وقف الشبان 11 سنة و12 سنة في ايدهم السلاح بيحاربهم، واثبت هذا الشعب انه يستطيع ان يهزم قوى الطغيان، ويستطيع ان يحول دول كبرى الى دول من الدرجة الثانية ودول من الدرجة الثالثة. اليوم ايها الاخوة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله. نحوشك لأمال كبيرة، اللي القدر جايب معاك أمجد كتيرة، اللي العروبة محوشك لأمال كبيرة، اللي القدر جايب معاك أمجد كتيرة. النهاردة

بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر. باسم حيادنا بقوميتنا بانتصاراتنا على الرجعية، باسم تاريخنا باسم الحاضر باسم أمل أجيالنا الجاية، باسم حيادنا بقوميتنا بانتصاراتنا على الرجعية، باسم تاريخنا باسم الحاضر باسم أمل أجيالنا الجاية. عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا أمل ملايين، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا أمل ملايين، عايزين عايزين يا أمل ملايين. الوحدة الكبرى نعيش فيها وحدة اشتراكية عربية بكفاية وعدل نسويها، عايزين عايزين يا أمل ملايين. الوحدة الكبرى نعيش فيها وحدة اشتراكية عربية بكفاية وعدل نسويها. الوحدة كانت قبل سوريا وقبل مصر، الوحدة كانت قبل سوريا وقبل مصر، الوحدة باقية بعد سوريا وبعد مصر، الوحدة باقية بعد سوريا وبعد مصر. لا انتهادية ولا رجعية، لا انتهادية ولا رجعية، شعب واحد أمل واحد، شعب واحد أمل واحد. الوحدة فكرة، الوحدة دي وإيمان بيملى كل قلب. الوحدة فكرة، الوحدة دين وإيمان بيملى كل قلب. الوحدة مش حكام ورجعية وخيانة، الوحدة شعب، الوحدة شعب، الوحدة شعب قدها وقدها الموعود، قدها وقود يا بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر. باسم أمل أفريقيا وأسيا في الحرية، باسم شعوب بندم في السيرة على السبعية، باسم أمل أفريقيا وأسيا في الحرية، باسم شعوب بندم في السيرة على السبعية، باسم حياتنا باسم سلام ما يحبش حرب، باسم جهادنا باسم الخير يا جمال والحب. عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا أمل ملايين، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا أمل ملايين، عايزين عايزين يا أمل ملايين. يا ضمير الخير في البشرية تبقى انت الثورة في الدنيا ضد الطغيان والعبودية، عايزين عايزين يا أمل ملايين. يا ضمير الخير في البشرية تبقى انت الثورة في الدنيا ضد الطغيان والعبودية. الدهاء والجود يا بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر. يا خدنا النور الحرية لطريق أمجدنا القومية، يا أيد هلهيد من أعصابك من قلبك من دم شبابك، يا وصيل يا أمجدنا القومية يا أيدها لهيب من أعصابك من قلبك من دم شبابك وفات الوقت.